بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصد، وعمد الصبي والمجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا إكمال لما سبق الشروع فيه في كتاب الجنايات، وقد كان بقي معنا من أقسام القتل القسمان الأخيران، وهما شبه العمد والخطأ. مر في الدرس الماضي الكلام على قتل العمد، وعرفنا تعريفه وصوره، وما سمعناه آنفا هو القسم الثاني وهو شبه العمد. فنضع هنا عنوان نقول: القسم الثاني شبه العمد، تعريفه وأمثلته. قال المؤلف رحمه الله: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. هذا هو تعريف شبه العمد. فشبه العمد يوجد فيه قصد الجناية، وبهذا الوصف يشابه شبه العمد العمد. قد تقدم معنا أن قصد الجناية موجود في قتل العمد، وبهذا القيد أيضا يخرج الخطأ، لأن الخطأ لا يوجد فيه القصد. أما قوله لا تقتل غالبا فهذا يخرج العمد، لأنه تقدم معنا أنه في قتل العمد يقصد الجاني جناية تقتل غالبا، إذن هذا القيد يخرج العمد. وبهذا تمحض هذا التعريف للقسم الثالث الذي هو شبه العمد، أو القسم الثاني على ترتيب المصنف الذي هو شبه العمد. في آخر التعريف قال: ولم يجرحه بها. لماذا أتى المصنف بهذا القيد في التعريف؟ نعم يا مشايخ، أجيبوا. هذا له علاقة بشيء مر معنا في الدرس الماضي. تفضل يا شيخ. يخرج القتل المقدر. أحسنت. لأن لو مر معنا سابقا في صور قتل العمد أنهم لما ذكروا قتل العمد بالمحدد وهي الصورة الأولى قالوا: ولو بغرزه بإبرة أو نحوها، فقرروا أن المحدد الصغير يعد عمدا مطلقا ولا يعتبر فيه غلبة الظن بحصول الموت به. وبناء على ذلك لو اقتصر على قوله أن يقصد جناية لا تقتل غالبا لكان القتل بالمحدد الصغير داخل، لأنه لا يقتل غالبا، ولهذا قال: ولم يجرحه بها، ليخرج الجناية بالمحدد الصغير، لأنه يجرح، فإذا جرحه بها فحينئذ لا ننظر يقتل غالبا أو لا يقتل غالبا، سيكون عمدا في الحالين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله التعريف ذكر الأمثلة. الصوت واضح يا مشايخ؟ قال: كمن ضربه في غير مقتل بسوط. هذا المثال الأول، إذا ضربه في غير مقتل. مر معنا معنى المقاتل، المقتل مفرد جمعه مقاتل، ذكرت معناها وذكرت أمثلتها في الدرس الماضي. فهذا ضربه بسوط في موضع ليس من المقاتل، وهذا لا يقتل غالبا، السوط لا يقتل غالبا، ولهذا يجلد المحدود 100 في الزنا مثلا ولا يموت، ويجلد غيره تعزيرا. فهذا لو فرضنا أن شخصا جنى على شخص فضربه في غير مقتل بسوط فمات المجني عليه، فهذا شبه عبد، لأن الجناية موجودة لكنها وقعت بما لا يقتل غالبا، وهذا هو تعريف شبه العمد. ومثل أيضا المثال الثاني، عصا صغيرة وقيد بالصغيرة ليخرج الكبيرة، وهذا أيضا مر معنا في مصور العمد، أن يقتل بعصا كبيرة، وبينت في الدرس الماضي الحد بين الصغيرة وبين الكبيرة الذي ذكره الفقهاء في ذلك. الشارح قال: ونحوهما، يعني نحو هذه الأمثلة، مثل الحجر الصغير، أيضا الحجر الصغير يعد شبه عمد، بينما الحجر الكبير يعد عمدا. مثال أيضا رابع مثال رابع، قال: أو لكزه ونحوه أو نحوه. اللكز كما في المصباح يقول لكزه لكزا من باب قتل، يعني مثل قتله قتلا، ضربه بجمع كفه في صدره، وربما أطلق على جميع البدن. فإذا لكز شخصا بيده اللكز لا يقتل غالبا، لكن فرضنا أن هذا الشخص الذي لكز مات، فهذا يعد شبه عمد لوجود الجناية، فاللكس جناية، لكن هذه الجناية لا تقتل غالبا، فكان ذلك شبه عمد. لعلي أشرت لكم في الدرس الماضي إلى أن القسمين العمد والخطأ مجمع عليه، بينما هذا القسم فيه خلاف، وليس من شأننا أن نذكر الخلاف، لكني أذكر الدليل أو أذكر دليلا واحدا على إثبات قتل شبه العمد. جاءت أدلة استدل بها العلماء على إثبات شبه العمد، فيها التصريح بشبه العمد، لكن هناك ما هو أصح منها، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. هذا الحديث استدل به العلماء على إثبات قسم شبه العبد. وجه الاستدلال منه أن قوله في بداية الحديث اقتتلت امرأتان، هذا ينفي أن الجناية إيش خطأ، أن المسألة مسألة اقتتال، فهذا ينفي كونها خطأ. كونه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية ولم يقضي بالقصاص، هذا ينفي كونه عبد. إذا انتفى كونه خطأ بأول الحديث وانتفى كونه عمد بآخر الحديث فهذا معناه أنه قسم ثالث وهو شب العبد. قد يقول قائل ربما كان عمدا لكن قضى صلى الله عليه وسلم بالدية لعفو أولياء الدم أو لتخلف شرط، ما الجواب عن ذلك؟ لو كان عفوا لأوجب الدية على الجاني نفسه. نعم أحسنت. سيأتينا إن شاء الله في كتاب الديات أن الدية في قتل العمد إذا وجد عفو على الجاني في ماله لا تحملها العاقلة، فكونه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة هذا يدل على أنه ليس عمدا، وبهذا ثبت لنا أنه شبه أنه قسم ثالث وهو شبه العمد. القسم الثالث من أقسام القتل الخطأ، قال المؤلف رحمه الله تعالى أن يفعل ما له فعله، هذا عنوانه القسم الثالث الخطأ تعريفه وأمثلته. عرف الشيخ قال أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً لم يقصده، هذا هو التعريف، يتخلله الأمثلة. الأمثلة ليست من التعريف لكن الفقهاء أحيانا من باب التوضيح تتخلل الأمثلة التعريف، فالتعريف أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصده، يعني لم يقصده بالقتل فيقتله. إذا أردنا أن نتمم العبارة بشكل أوضح نقول أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصده بالقتل فيقتله. أن يفعل ما له فعله، هذه العبارة مثالها كما ذكر المؤلف رحمه الله قال مثل أن يرمي ما يظنه صيدا. رمي الصيد له فعله لأن رمي الصيد مباح، فيصيب آدميا، هذا المثال الأول، خرج للصيد رمى ما يظنه صيدا فأصاب آدميا فهو فعل ما له فعله وهو رمي الصيد فأصاب آدميا، يعد هذا خطأ. أو غرضا، الغرض هو الهدف الذي يتبارى الرماة لإصابته، فإذا أرادوا التدرب أو المسابقة فيما بينهم يجعلون أمامهم غرض وهو هدف يتبارون في إصابته، أراد أن يرمي غرضا فأصاب آدميا لم يقصده بالقتل فقتله، هذا مثال ثاني على قتل الخطأ. ومعلوم أن رمي الغرض له فعله، أمر جائز كونه يرمي غرض. أو شخصا، يعني أو يرمي شخصا، قيده الشارح قال مباح الدم من أجل أن يتحقق القيد، ليس قال ما له فعله، ولهذا قيده الشارح قال شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن، فهو رمى شخصا مباح الدم ككافر حرب، لكن انحرف السهم أو نحو ذلك فأصاب آدميا معصوما لم يقصده، هو قصد الحربي ولم يقصد هذا المعصوم، هذا أيضا من قبيل الخطأ، وهو داخل في التعريف، لأن رمي الحرب جائز له فعله. قوله أن يفعل ما له فعله في غاية المنتهى، لأن هذا الكلام له مفهوم. قال في غاية المنتهى: وإذا فعل ما ليس له فعله، كان يرمي حيوانا محترما فيقتل آدميا فيقتل به نصا خلافا لصاحب الإقناع، وعبارة أن يفعل ما له فعله أيضا موجودة في منتهى الإرادات، ولهذا اعتمدها المصنف بناء على أنها منطوقا ومفهوما هي المعتمدة في المذهب. ولهذا صاحب الغاية قال خلافا لصاحب الإقناع، يعني أن مفهوم العبارة أنه إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا ففيه القصاص، يعد عمد. مثال ذلك: أراد أن يرمي حيوانا محترما، ما هو بصيد، الصيد مباح، لا، هذا حيوان محترم، ناقة لزيد، مملوكة لزيد، ما يجوز ترميها. هو تعمد أنه يرمي ناقة زيد فأصاب آدميا معصوما، على المشهور فيه القصاص، فيه القصاص. صورة أخرى أيضا: لو قصد آدميا معصوما فأصاب آدميا معصوما آخر، خطأ ولا عمد؟ المصاب لم يقصد، اللي قصده نجا، والذي أصيب لم يقصد. على تعريفه الآن يعد هذا خطأ ولا عمد؟ عمد، وفيه القصاص، لأنه ليس له فعله، هو رمى آدميا معصوما ولا لا؟ هذا ما دخل في التعريف، ليس له أن يرمي آدميا معصوما، وهذا نص عليه، وهو أولى من مسألة البهيمة، أولى من مسألة البهيمة. طبعا الشيخ في غاية المنتهى أشار إلى أن صاحب الإقناع خالف في الصورتين، صاحب الإقناع يرى أنها من قبيل الخطأ في الصورتين، لكن اللي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور، مع وجود خلاف في المذهب في ذلك. الفقرة التالية ممكن نضع لها عنوان، نقول: ما يلحق بقتل الخطأ. قال المؤلف رحمه الله: وكذا عمد الصبي والمجنون. هذا عمد لكنه ملحق بالخطأ، بمعنى أنه يأخذ حكم الخطأ، فالصبي إذا تعمد وقصد أنه يطلق النار على زيد من الناس مثلا فأصابه فقتله، هذا عمد، عمد صبي، لكنه حكمه حكم الخطأ، فيأخذ أحكام الخطأ. ومثله المجنون أيضا. علل الشيخ الشارح رحمه الله قال: لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطئ، الصبي يقولون له قصد لكن قصده ضعيف، لأن القصد يتبع العقل وعقل الصبي ضعيف، والمجنون لا عقل له بالتالي لا قصد له. فبهذا الاعتبار يصيران لضعف قصد الصبي وعدم القصد عند المجنون يصيران كالمكلف المخطئ، كالمكلف المخطئ، فيكون حكم عمدهما حكم الخطأ، من حيث أنه ما في قصاص، من حيث أن الدية على العاقلة، يأخذ الأحكام كلها، أحكام قتل الخطأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لموضوع يمكن أن نعنون للفصل عموما، فنقول: الاشتراك في القتل. الاشتراك في القتل. وأما عناوين ومضامينه فهي كالتالي: العنوان الأول قتل الجماعة بالواحد، والدية عليهم. العنوان الثاني الإكراه على القتل. العنوان الثالث الأمر بالقتل. العنوان الرابع اشتراك من عليه القود مع من ليس عليه قود. هذه أربع مسائل تكلم فيها المصنف رحمه الله عن موضوع الاشتراك في القتل. مسألة الأولى قتل الجماعة بالواحد. يقول المؤلف: تقتل الجماعة بالواحد، يعني كما يقتل الواحد بالواحد، إذا قتل زيد عمرا قتل زيد قصاصا، فكذلك تقتل الجماعة، والجماعة يعني الاثنان فأكثر، اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. فلو قتل خمسة زيدا قتل الخمسة كلهم. الشارح رحمه الله ذكر شرطا لقتل الجماعة بالواحد، فقال: إن صلح فعل كل واحد لقتله. وعبارة الموفق بن قدامة، وهي أيضا عبارة البهوتي في شرحه للمنتهى في هذا الشرط، قال: إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص. ويبدو أن العبارة الثانية أدق وأوضح وأبعد عن الاحتمال. فنأخذ العبارة الثانية هذه: إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص. مر معنا أن الجنايات والأفعال منها ما يوجب القصاص ومنها ما لا يوجب القصاص. فإذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص فعليهم القصاص. لكن هذا الشرط هو في حال عدم التواطؤ، في حال عدم التواطؤ. ولهذا يمكن أن نتكلم عن قتل جماعة بالواحد وما يشترط فيه من خلال حالتين. فنقول الحالة الأولى في حال عدم التواطؤ بين المشتركين، وحينئذ عليهم القصاص جميعا بالشرط السابق، وهو أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص. وهذا الشرط يفيد اعتبار غلبة الظن بحصول الموت، لأن الفعل الذي لا يغلب على الظن الموت به لو انفرد لم يوجب القصاص. لكن لا يغيب عنا أن هذا في غير المحدد، في غير المحدد. وهذا هو يعني ما يظهر من هذه العبارة. بعض المشايخ، الشيخ بابطين في بعض حواشيه، ذهب إلى معنى آخر في تفسير هذا الشرط. قال معناه أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا لأن يكون سببا لموت المجني عليه، لا أن يغلب حصول الموت من تلك الجناية، لأنهم مثلوا بالموضحة مع أن حصول الموت بها نادر. وما ذكره فيه نظر، فالذي يظهر هو ما سبق تقريره، والموضحة التي ذكروها محمولة على الموضحة بمحدد، وبناء على ذلك لا تشكل على ما سبق تقريره، وهو كما ذكرت ظاهر عبارتهم، عبارة الموفق وغيره من الفقهاء، ذكروا ما يفيد غلبة الظن بحصول الموت في غير المحدد. هذه الحالة الأولى اللي هي حالة عدم التواطؤ. استدل الشيخ في شرحه بإجماع الصحابة، وذكر آثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، رواه مالك والبخاري وهو صحيح. الحالة الثانية حالة عدم أو حالة التواطؤ. الحالة الأولى قلنا حالة عدم التواطؤ، وهي التي اشترطنا فيها الشرط السابق. في حالة التواطؤ عليهم القصاص جميعا، ولا نشترط أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص، أو أن يكون فعل كل واحد منهم يصلح للقتل. في حالة التواطؤ لا نشترط الشرط السابق، ولهذا الشارح رحمه الله قال وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه. معناه إذا تواطؤوا لا نعتبر هذا الشرط. ولهذا قال في شرح المنتهى فإن تواطؤوا عليه قتلوا به، يعني من غير اعتبار الشرط، لئلا يؤدي إلى التسارع إلى القتل وتفوت به حكمة الردع والزجر عن القتل. يعني لو أن اشترطنا هذا الشرط في حال التواطؤ لكان من أراد أن يقتل شخصا ويتخلص من القصاص يقولون كل واحد منا يضربه بعصا ضربة لا تقتل غالبا، ونحن مثلا 100 شخص 100 ستجهز عليه، فإذا طبقنا الشرط قلنا ليس عليهم قصاص. ولهذا قالوا إنه في حال التواطؤ لا نشترط أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص، أو بالتعبير الآخر يصلح للقتل. انتهينا من مسألة قتل الجماعة بالواحد. مسألة الدية، إذا سقط القود، يعني لو فرضنا أن أولياء الدم عفوا عن الجماعة، الجماعة هؤلاء كل واحد عليه دية كاملة مستقلة ولا يشتركون؟ يشتركون. ولهذا قال وإن سقط القود، يعني بالعفو عن القاتلين، أدوا دية واحدة يتقاسمونها، إذا كانوا 2 عفى على كل واحد النصف، إذا كانوا 3 على كل واحد الثلث، وهكذا. علل الشيخ قال لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ. المسألة الثانية مسألة الإكراه على القتل. إذا أكره شخص شخصا آخر على القتل، من صور ذلك أن يقول له اقتل فلانا وإلا قتلتك، وهو قادر على قتله، هذه من صور الإكراه. هذا المكره أقدم على القتل. القصاص على من؟ على المكره أو على المكره؟ المؤلف يقرر أنه على من؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا. يقول رحمه الله ومن أكره مكلفا، من هذه في الأصل طبعا من ألفاظ العموم، لكنها ليست على عمومها، فالمراد يعني من توافرت فيه شروط القصاص، ولهذا لا يدخل الصغير أو المجنون إذا حصل منهما إكراه ليس عليهما قصاص. قوله أكره مكلفا، هذا يخرج ما لو أكره صغيرا أو مجنونا، فحينئذ يكون القصاص على من؟ على المكره فقط. أما المكره، المكره لو قتل بدون إكراه قلنا ليس عليه قصاص، إذا كان مكره فلا قصاص عليه لأنه غير مكلف. قوله على قتل مكافئه، مكافئه الضمير عائد على من؟ مكافئ لمن؟ للقاتل المباشر للقتل اللي هو المكره. والمكافأة سيأتينا إن شاء الله المراد بها في الدين والحرية والرق، ستأتينا في الفصل الذي يليه ضمن شروط وجوب القصاص. وهذا يخرج ما لو أكره مسلما على قتل ذمي، لو أكره مسلما على قتل ذمي. المسلم الآن أكره على قتل مكافئه ولا غير مكافئه؟ غير مكافئه، بالتالي ما في قصاص على المكره حينئذ، ليس هناك قصاص على المكره لعدم المكافأة. فلو أكره مسلما على قتل ذمي فلا قصاص على المكره الذي هو المسلم. طيب لو كان المكره مسلما عليه قصاص ولا ما عليه؟ إذا كان المكره ذمي أكره مسلم المسألة واضحة ولا لا؟ على الذمي القصاص، لكن لو كان المكره مسلما أيضا لا قصاص عليه، لا قصاص عليه، لأنه لو باشر بدون إكراه وحده ليس عليه قصاص. فإذا كان هو المكره من باب أولى أنه ليس عليه قصاص. بناء على هذا التقرير يظهر لي والله أعلم أن لو كانت العبارة على قتل مكافئهما لكان أحسن ولا لا؟ هذا اللي ظهر لي والله أعلم. لكن عموما هذا القيد لو لم يذكر لكان أولى، لأن الشروط ستأتينا إن شاء الله في الفصل الذي يليه. ولهذا العبارة هذه أنا رجعت لها حتى أشوف مسألة مكافئهما ومكافئة، رجعت لها في الإقناع وفي المنتهى ما وجدتهم ذكروا هذا القيد أصلا، يعني المكافأة هنا، لأنها ستفهم من الشروط التي ستأتي في الفصل الذي يليه. ولهذا ما نقول مثلا لو أكره مثلا مكلفا على قتل غير ولده مثلا، نجيب الشروط كلها، الشروط ستأتي كلها. لو لم تذكر هذه العبارة لكان ربما يعني أولى، كما هو صنيع المتون التي أوسع من الزاد كالإقناع والمنتهى ذكروا هذه المسألة ولم يذكروا هذا القيد. قال فالقتل يعني القود إذا لم يعفو وليه أو الدية إن عفا عليهما. إذن المؤلف رحمه الله يقرر أن في حالة الإكراه على القتل القواد يعني القصاص على الاثنين، وإن عفوا فالدية أيضا على الاثنين، ولهذا قال الشارح أي على القاتل ومن أكره. وعلل الشارح قال لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره بالكسر تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. تعليل هذا واضح، يعني يقول إن القاتل اللي هو المكره قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، يعني هو قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، هذا لا يجيز له أنه يقدم على قتل فلان، لأن ليست نفسك أولى بنفس أولى بالحياة من نفس فلان، وهذا الذي هددك قد ينفذ وقد لا ينفذ، فلست معذورا من هذه الناحية، ولهذا لو أقدمت تقتل. فأنت قصدت استبقاء نفسك بقتل غيرك، وهذا ليس عذرا لك. أما المكره فأمره واضح، لأنه تسبب إلى القاتل بما يفضي إليه غالبا، لأن النفوس مجبولة على حب الحياة، كونك تشعر أنك ستموت إن لم تقتل فلانا هذا سيحملك على قتله فهو تسبب بما يفضي إلى القتل غالبا. المسألة التالية مسألة الأمر بالقتل، طبعا الأمر بالقتل غير الإكراه، لأن الإكراه أمر وزيادة، لهذا ذكرت صورته أو من صوره اقتل فلانا وإلا قتلناك. الأمر لا، اقتل فلانا بس، هذا صورة الأمر بالقتل. إذا أمر شخص شخصا آخر فقتل المأمور نفذ الأمر، القصاص على الآمر أو على المأمور أو على الاثنين جميعا، هذا ما يفصل فيه المؤلف رحمه الله. الشيخ ذكر لنا ثلاث حالات. الحالة الأولى قال وإن أمر، نزيد عبارة ذكرها الشارح، قال وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف، هذه الصورة الأولى. الآمر مكلف يعني بالغ عاقل، والمأمور غير مكلف صغير أو مجنون، بالغ عاقل قال لصغير أو مجنون اقتل فلانا، فالصغير أو المجنون قتل. القصاص على من؟ القصاص على الآمر، ولهذا الشارح رحمه الله قال كصغير أو مجنون فالقصاص على الآمر، وعلل ذلك قال لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به. المأمور آلة للآمر، والصغير والمجنون لا يقدران العواقب، فهما مثل الآلة له، ولا يمكن إيجاب القصاص عليهما لفوات الشرط، فيجب على المتسبب به. أيضا علل بعضهم بأنه حفظا لحكمة شرعية القصاص وهي الردع والزجر، لأن لو قلنا أن الآمر للصغير أو المجنون بالقتل لا قصاص عليه كان كل من أراد قتل شخص ويخلص من القصاص يعطي ولده الصغير السلاح ويقول اقتل ويخرج سالما، فهذا يفوت حكمة الردع والزجر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو مكلفا يجهل تحريمه، يعني أو أمر مكلف بالقتل مكلفا، المرة هذه الآمر مكلف والمأمور أيضا مكلف، اللي قبلها المأمور غير مكلف، هذه لا حتى المأمور مكلف، لكن من وين جاء العذر؟ قال يجهل تحريمه، يعني معذور من ناحية أخرى وهي أنه يجهل تحريم القتل. في أحد يجهل تحريم القتل؟ نعم، ولهذا الشارح قال أي تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، نشأ في غير بلاد الإسلام أو نشأ في مكان القتل عندهم مثل شرب الماء، ويوجد في بعض البلدان وبعض القبائل القتل عندهم شيء يعني يفتخرون به ولا يعدونه عيبا أو مثلبة أو حراما شرعا، فهذا الآمر أمر شخصا يجهل تحريمه والمأمور مكلف، القصاص أيضا على العامل. ولهذا الشيخ قال فالقصاص على الآمر، قاله الشارح وعلل قال لما تقدم، يعني نفس التعليل السابق، لأن المأمور آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه لجهله، فوجب القصاص على الآمر. الصورة الثالثة أن يكون الآمر سلطانا، قال أو أمر به أو بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. الآمر سلطان، أمر شخصا لا يعرف المأمور أن هذا الشخص مظلوم فأقدم المأمور على قتله، ولهذا قال الشارح بأن لم يعرف المأمور أن المقتول يستحق القتل. هنا نلحظ أن الجهل في الصورة مختلف عن الجهل في الصورة التي قبلها، اللي قبلها يجهل أصل تحريم القتل، هذا لا يعرف قتل المسلم حرام، لكنه مأمور من السلطان، والظاهر أن السلطان لا يأمر إلا بقتل من يستحق القتل، فهو جهل تحريم قتل عين هذا الشخص أقدم على القتل، المأمور من السلطان أقدم على القتل. قال فقتل، يعني المأمور. قال فالقواد، القواد اللي هو القصاص، إن لم يعفو مستحقه أو الدية، يعني في حال العفو على الآمر، يعني على الآمر بالقتل دون المباشر. لماذا؟ قال لأنه، قال الشارح، طبعا هذه تعليل الشارح، قال لأنه معذور اللي هو المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق، يعني هو المأمور بنى على الظاهر وهو أن الإمام لا يأمر إلا بالحق، وهو يجب عليه أن يطيع الإمام في غير معصية، وهو لا يعلم أن قتل هذا الشخص معصية، فهو معذور، فيكون القصاص على الآمر، وأما المباشر المأمور ليس عليه قصاص. ولهذا قال الشارح أو قال الماتن وإن قتل المأمور، يعني من السلطان أو غيره، المكلف، زاد الشارح قال حال كونه عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. يعني لو أن هذا المأمور من السلطان أو غيره أقدم على القتل وهو عالم بأن هذا الذي أمر السلطان مثلا بقتله غير مستحق للقتل شرعا، فالضمان بالقصاص على المأمور المباشر للقتل دون الآمر اللي هو السلطان في صورة السلطان. ولهذا قال الشارح عند قول المؤلف هنا فالضمان عليه دون الآمر، قال دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه، لماذا نضمن المأمور؟ في هذه الحالة. علل الشارح قال لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحديث رواه أحمد عن عمران بن حصين بلفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وصحح الألباني وغيره. فهذا الحديث يدل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكونه يقول أطيع وأنا أعلم أن هذا الشخص لا يستحق القتل هذا ليس عذرا، فيؤاخذ بما أقدم عليه. أما الآمر في صورة ما إذا كان المأمور عالما بالتحريم، الآمر قلنا ليس عليه قصاص. قال الشارح لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. يعني ليس معنى قولنا شخص ليس عليه قصاص وهو متسبب أو له نوع من التسبب أنه ما عليه شيء، لا، فيؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس أو غيره، لكنه من حيث القصاص يبقى القصاص على المأمور الذي أقدم على قتل شخص يعلم أنه لا يستحق القتل. انتهينا من مسألة الأمر بالقتل. المسألة الأخيرة في باب الاشتراك في القتل عنوانها اشتراك من عليه القواد مع من ليس عليه القواد. قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القواد على أحدهما مفردا، في متن في مع الروض منفردا مع الحاشية، لأبوة أو غيرها فالقواد على الشريك. اشترك في القتل اثنان لا يجب القواد على أحدهما لو كان منفردا. قال لأبوة يعني للمقتول أو غيرها. مثال ذلك قوله غيرها، قال الشارح من إسلام أو حرية. ثم مثل لذلك قال كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده. هذا مثال. مثال ثاني اشترك حر ورقيق في قتل رقيق. مثال ثالث اشترك مسلم وكافر في قتل كافر. نأخذ المثال الأول، اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، يعني أب شارك شخص أجنبي في قتل ولده. سيأتينا أن الوالد لا يقتل بولده، لكن اللي شارك يقتل ولا ما يقتل؟ هذا هو محل البحث الآن. اشترك حر ورقيق في قتل رقيق. الحر لا يقتل لعدم المكافأة كما سيأتي إن شاء الله، لكن الرقيق الذي شارك الحر يقتل بهذا الرقيق أو لا يقتل؟ مسلم وكافر اشترك في قتل كافر، المسلم لا يقتل بالكافر، لكن الكافر الذي شارك المسلم. يقول المؤلف وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القواد على أحدهما لو كان منفردا لأبوة أو غيرها فالقواد على الشريك. إذن الشريك عليه القواد، فشريك الأب في قتل ولده عليه القواد، وشريك الحر في قتل العبد عليه القبض، وشريك المسلم في قتل الكافر عليه أيضا القبض. علل ذلك الشارح قال لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب. يعني هذا المشارك شارك في القتل العمد العدوان، والعمد القتل العمد العدوان هو سبب القصاص، وهو سبب تام. امتناع القصاص عن الوالد لكونه والدا أو عن المسلم لكونه مسلما، هذا معنى يختص به. غير الوالد لا يشارك الوالد في الولادة، والكافر لا يشارك المسلم في الإسلام. وأما السبب فهو قائم ولا قصور فيه، وهو العمد، المشاركة في القتل العمد العدوان، وبالتالي يجب القصاص على هؤلاء. قال فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. يعني إذا عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه، يلزم هذا الشريك دية كاملة ولا نصف الدية؟ نصف الدية. قال الشارح كالشريك في إتلاف المال، يعني مثل ما لو أنهم اشتركوا في إتلاف المال يكون الضمان عليهما مناصفة، وهنا الدية بينهما مناصفة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص، وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربي أو مرتد لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني: التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. هذا باب شروط القصاص، والباب الذي بعده باب استيفاء، أو باب استيفاء القصاص، وذكر فيه أيضا شروطا ثلاثة. ما الفرق بين شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص؟ نريد أن نفرق بين البابين الآن. الآن في باب شروط القصاص، سيأتينا الباب اللي بعده في شروط استيفاء القصاص، وهذه شروط القصاص. ما الفرق؟ نعم شيخ عبد الله. لكن نريد عبارة أدق. نعم، الباب الأول في ثبوت القصاص، والثاني في الاستيفاء التنفيذي. نعم أحسنت. نقول شروط القصاص يعني شروط وجوب القصاص، شروط وجوب القصاص. وأما شروط استيفاء القصاص فهي شروط تنفيذ القصاص بعد أن وجب. ولهذا نحن إذا عرضت القاضي قضية فيها قتل، أولا ينظر في شروط وجوب القصاص. إذا توافرت شروط وجوب القصاص ينظر في شروط استيفاء القصاص. هل ينفذ القصاص أو لا ينفذ. شروط وجوب القصاص: إذا تخلف واحد منها لم يجب القصاص، لم يجب القصاص. شروط استيفاء القصاص: إذا تخلف واحد منها ما الأثر؟ قد يسقط القصاص، يكون سقط، والسقوط بعد الوجوب، ووجب بالشروط ثم سقط مثلا بالعفو، وقد يؤخر مثل مسألة الحامل مثلا ونحوها كما سيأتي إن شاء الله. فهذا الآن باب شروط القصاص، يعني شروط وجوب القصاص. الشيخ ذكر أنها أربعة: الشرط الأول عصمة المقتول، قال الشارح بألا يكون مهدر الدم. إذن معنى العصمة كما مر معنا يعني معصوم الدم، يشترط في المقتول أن يكون معصوم الدم. ما معنى كونه معصوم الدم؟ يعني لم يقم به سبب من أسباب إهدار الدم شرعا، والدم شرعا يهدر بأسباب، قد يكون كافرا حربيا، قد يكون زانيا محصنا، قد يكون مرتدا، فهناك أسباب شرعية لإهدار الدم. فمعصوم الدم هو الذي ليس مهدر الدم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: فلو قتل مسلم، قال الشارح حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي حربيا أو مرتدا، لم يضمنه بقصاص ولا دية. هنا المقتول مهدر الدم، الحربي مهدر الدم، المرتد أيضا مهدر الدم. فلو أن مسلما قتل أو ذميا قتل حربيا أو قتل مرتدا فلا قصاص على المسلم ولا على الذمي. ولا دية أيضا، فمهدر الدم لا يضمن لا بقصاص ولا دية. وعلل ذلك بعض الفقهاء، قالوا لأن هؤلاء دمهم مباح، والقتل صادف محله، القتل صادف محله. لكن في بعض الصور قد يعزر لافتياته على ولي الأمر، فالذي قتل مثلا زانيا محصنا قتل مرتدا، تنفيذ الحدود ليس لأحد الناس، فهو لا قصاص عليه لأنه قتل مباح الدم شرعا، لكنه يعزر لافتياته على ولي الأمر. لكن من حيث الضمان لا يضمنه بقصاص ولا دية. الشرط الثاني التكليف. طبعا الشرط الأول قلنا شرط في المقتول، وهو أن يكون معصوم الدم. الشرط الثاني شرط في من؟ في القاتل، وهو أن يكون مكلفا. ولهذا قال الشارح بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، وعلل قال لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلا يجب قصاص على صغير ولا على مجنون أو معتوه، لأنه ليس لهم قصد صحيح. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها في قتل الخطأ. الشرط الثالث المكافأة، قال الشارح بين المقتول وقاتله حال جنايته. إذن لابد من المكافأة بين المقتول والقاتل. والوقت المعتبر في وجود هذه المكافأة هو حال الجناية، فلو تغير الحال بعد ذلك فهذا لا يؤثر في الحكم لا إيجابا ولا إسقاطا، لأن المعتبر هو حال الجناية. فلو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل نقتله ولا ما نقتله؟ نقتله، ولا نقول لا يقتل مسلم بكافر، لأن حال الجناية كان مكافئا، فالمعتبر هو حال الجناية. ما المراد بالمكافأة؟ قال الشيخ بأن يساويه في الدين والحرية والرق. إذن المكافأة معتبرة في الدين والحرية والرق. الشارح رحمه الله قال: يعني بألا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك. وهذا التنبيه من الشارح رحمه الله هو من حسن أدبه مع المات، لأن عبارة المات فيها إشكال، فيها إشكال، لأنه لو قتل الكافر المسلم هل هناك مساواة؟ ومع ذلك يقتل به إجماعا كما سيصرح نفس الماتن بذلك. إذن فالتعبير الدقيق هو تعبير الشارح، قال بألا يفضل القاتل المقتول، لكن الشيخ منصور صاحب أدب جم، أنا رأيته دائما يعني في الملحوظات على صاحب الزاد ما يقول وهم ولا شطط عبارته ولا يظهر يعني مثل ما يفعل بعض الناس، ونرجو ألا نكون منهم، لكن عنده أدب جب ويقول يعني، وهذا لا شك هو مقصود الشيخ، هو مقصود الشيخ. ألا يفضل القاتل المقتول، يفضل يعني يزيد عليه، يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، هذا تعبير واضح يبدو لي، وهو يؤدي المعنى تاما. ويترتب على ذلك ما ذكره بعد ذلك، قال فلا يقتل مسلم بكافر، يعني لا يقتل مسلم سواء كان حرا أو عبدا بكافر، سواء كان الكافر كتابي أو مجوسي أو ذمي أو معاهد. دليل المكافأة في الإسلام استدل الفقهاء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. الأمر الآخر الذي تعتبر فيه المكافأة قال: ولا يقتل حر بعبد. واستدلوا على ذلك بحديث علي رواه الإمام أحمد: من السنة ألا يقتل حر بعبد. والحديث في إسناده ضعف، وأمثل منه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ولم يقد به. وهذا حسن إسناده. وورد أيضا اعتبار الحرية عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: وعكسه يقتل، هذا اللي أشرت لها قبل قليل، يعني لو قتل كافر مسلما أو قتل عبد حرا يقتل القاتل. قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. استدل الشارح رحمه الله بعموم قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. عودا على عبارة الشارح في بيان معنى المكافأة، أنا ذكرتها، قال: ألا يخذل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك. الإسلام اتضحت والحرية اتضحت، بقيت عبارة الملك. هذه ذكر الشارح ما يترتب عليها، فقال: ولا يقتل مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته. صورة المسألة: مكاتب يملك كما يقول الفقهاء، فقد يملك المكاتب رقيقا، يملك قنا، القن رقيق خالص، فلو أن المكاتب قتل قنه يعني المملوك له، هل فضله بالحرية؟ ها؟ لا، ما فضله. لهذا العلماء يقولون المكاتب رقيق ما بقي فيه درهم، ما فضله بالحرية، وش فضله به؟ بالملك. فهذا مثال على قوله في آخر المكافأة ملك، أو فضله بملك. فالمكاتب لا يقتل إذا قتل قنه لأنه فضله بالملك. الشرط الرابع قال: عدم الولادة. قال الشارح: بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، وإن سفل أو سفل. وقال: فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا، معناه أن الحكم شامل للأم والأب. وقوله وإن علا يفيد أيضا أن الأجداد والجدات داخلون في الحكم، فلو أن الجد قتل ولد ولده لا يقتل به، لو أن الجدة قتلت ولد ولدها لا تقتل به، كما أن الأم كذلك. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن تيمية وغيره. وقوله والد يقولون يشمل الأم، لأن الأم والدة، ويشمل الأجداد والجدات، لأن الجد والد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، وهو ولد بنته. طيب العكس، لو أن الولد قتل والده، قال: ويقتل الولد بكل منهما، أي من الأبوين وإن علوا. واستدل الشارح على ذلك بعموم قوله سبحانه: كتب عليكم القصاص في القتلى، قال: وخص منه ما تقدم بالنص، يعني النص أخرج الوالد إذا قتل ولده، فالولد إذا قتل والده باق في العموم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية صالحة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.